تماتت بخلافة يزيد. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟ بارك الله. يوجد بعض الألعاب للأطفال بالكمبيوتر فيها شيء من الصور، صور الحيوانات ومسابقات السيارات وغيرها، هل يعفى عن هذا أو يمنع؟ يظهر أنه ينبغي أن يقرا عليها. بعض أهل العلم يرى أنها منكدرة، مثل لعب الأطفال التي أقرها النبي عند عائشة. بعض أهل العلم يرى أنها لا بأس بها لأنها منكدرة ومنتهنة. بعض أهل العلم يقول لا، من هذا الذي أقره النبي عند عائشة يعني قبل النهي، قبل النهي عن يعني قامت الصور، وأنه بعد النهي لم يقره عند عائشة. محتمل. هذه الصور في الجهاز في الكمبيوتر لها شريط، نعم شريط يظهر على شاشة مثل شاشة التلفاز. هذا مو باختيارهم، لا، المقصود قامت الصور، وأنه بعد النهي لم يقره عند عائشة. محتمل. هذه الصور في الجهاز في الكمبيوتر لها شريط، نعم شريط يظهر على شاشة مثل شاشة التلفاز. هذا مو باختيارهم، لا، المقصود اللي في أوراق يلعبون بها، إذا كان في أوراق أو في إذا كان في أوراق في محل النظر. لكن أما هذا ما يسمى مصور ولا صورة، تذهب ما تبقى مثل الصورة في المرآة. إيه نعم تذهب الصورة في المرآة ما تبقى. نعم يعني لا بأس باتخاذ هذه لعب للأطفال، ما يضر بما يعلم، أو ما يضر بما يعلم، لأن هذه لا بقاء لها. أما الموسيقى لا، إذا كان فيها موسيقى لا. نعم. ما يجوز إذا قال صورة فيها فتنة، ما يجوز، أو ظهور عورة ما يجوز. نعم. إن شاء الله. نعم. لكن من صورة أطفال أو صورة دجاج أو صورة شيء ما في فتنة. نعم. ولا تستقر. أما إذا كان في قرطاس أو في خرق لا، ما يصلح. نعم. هذا ما يخرج إلا مصور أول. ما يخرج إلا مصور الأول. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت حاء: وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحن فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: تعاليا إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. أن يدفع عن نفسه شبهة، أن إذا كان في مقام يخشى أن يظن به السوء أن يبين الحقيقة لمن مر عليه ووقف عليه حتى لا يتهم بما لا ينبغي. وصلى الله عليه وسلم معروف بأن الله نزهه وأكرمه عن الوقوع في كبائر الذنوب، لكن لما رآهما استعجلا وهي معه عند الباب المسجد دعاهما قال: إنها صفية بنت حيي، لئلا يغلف الشيطان في قلوبنا شرا فيظن به خلاف الحق. اللهم صل وسلم. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن الزهري عن علي بن حسين